نعم. أنا قلت يجوز للمحرم أن يملك، يعني إذا مثلا أرى لزوجي ابنته مثلا جاء آخر وهو محرم يجوز يملك له؟ لا لا، المحرم لا ينكح ولا ينكح كما جاء الحديث الصحيح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أيضا ولا يخطب النساء ما دام محرما. نعم. الشهادة يا شيخ بدل النكاح يجوز المحرم؟ نعم. الشهادة النكاح تكون شاهد ما أعرف الشيء، الشهادة ما أعرف الشيء، يعني ليس بناكح ولا منكح.